ده المرة الجاية إن شاء الله، عشان بستأذن إن احنا ننهي الدرس النهاردة بدري. هنشوف الأسئلة برضو بس ننهي بدري شوية، لأن أنا لسه نازل من الفراش إلى المسجد من يوم الجمعة. يعني الحمد لله من يوم الجمعة ستر ربنا معانا في الخطبة وعدت، كانت حرارة 39 درجة. قبل ما نبدأ الأسئلة، فيه طبعا ناس بعتوا دلوقتي سؤال ومرفق به مجلة. انتوا تذكروا طبعا الإشاعة، وقعد بعت ناس يقولوا كذب الإشاعة كذب الإشاعة كذب الإشاعة، فكذبتها وأقسمت يمين بأنها إشاعة كاذبة. كان نتيجة هذا أني أقسمت وكذبت، فنشرت الإشاعة يعني تصريحا وليس تلميحا في احدى المجلات. اللي نشر في مجله روزا اليوسف مختلق من اساسه، غير حقيقي بالمره، ولا دليل عليه ولا بينه. وحدث طبعا ان احنا لما بلغنا هذا من يوم الحد، لحظه صدور المجله يوم الحد بلغنا الخبر. فلما بلغنا الخبر أجرينا الاتصالات اللازمة، وطلع أن رئيس مجلس إدارة المجلة ورئيس التحرير مسافر في الخارج مع الرئيس حسني مبارك في دكار، واسمه محمود التهام، وما لناش حد نتصل بيه، لكن قدرنا نعمل اللازم وأرسلنا فاكسات اللي هو يعني زي البرقيات متعددة لجميع المسؤولين في هذه المجلة، بنكذب فيه الخبر وبنقول انه الخبر ده مكذوب، وانه يجب على المجلة ان تصدر فورا تكذيبا لهذا الخبر واعتذارا. والكلام ده حصل، واتبعت صورة منه ايضا لمدير مكتب المجلة هنا في الاسكندرية، والرجل ابدى دهشته من الخبر نفسه وقال انه مش طالع من عنده وانه ما يعرفش ليه وكده. وسوف يصدر التكذيب في نفس المجلة وفي نفس المكان وعلى نفس المساحة في العدد الجاي ان شاء الله، اللي بيطلع يوم الحد بالليل. وبعدين نتكلم وبعدين نتكلم لان طبعا ما فيش شك ان حاجه زي كده بيبقى لها هدف، لازم لها هدف، ولازم وراها حاجه، ولازم يعني مش اعتباطا كده، يعني اعراض الناس مش لعبه، أعراض الناس مش لعبة وحياة الناس مش لعبة. وطبعا لما يبقى شخص زي أنا كبني آدم على بعض كده ولا حاجة، يبقى إيه يعني تراب، زي ما جيت من التراب راح التراب مفيش حاجة. لكن أنا أمثل إيه؟ ده السؤال. أمثل ما الذي أمثله؟ أمثل إيه؟ أمثل دعوة، أمثل دعوة إلى الله، أمثل قدوة، أمثل سلوك، أمثل موجه، برشد، بعلم، بصدر كتب، بتطلع شرايط، ببتغي وجه الله، ما باخدش فلوس من حد، ماليش انتماء معين، أمثل دعوة خالصة لوجه الله. فلما نشوه صورة الدعوة دي، طب ليه؟ بدل شيء مش حاصل، شيء مش حقيقي. يعني لو حقيقي من حقك، وساعتها ما اقدرش اتكلم، ساعتها ما اقدرش ابعت دي، ما اقدرش ابعتها وبهذه النسخ وبهذه الكيفيه في كل الاتجاهات، ما اقدرش. ها ليه؟ لان ابعته ليه؟ ها هيقول لي اهو، وساعتها ما اقدرش اكلمه، ولا خبر وانت شخصيه عامه والناس تهمها تعرف ايه، تعرف اخبار الشخصيات العامه. هو انت راجل قاعد في بيتك، ده انت شخصيه عامه، الناس كلها تعرفك، صورتك في كل حته، والتلفزيون والاذاعه وبره وجوه وبلاد العربيه وحتى افريقيا وهنا، الناس عارفينك في شخصيه عامه. يجرى ايه؟ طب واذا كان غلط طب بتعمله ليه؟ ها؟ ما اعرفش اتكلم. لكن لماذا الخبر لا اساس له من الصحه مطلقا، وبعدين تشاع، وبعدين يصروا على الاشاعه ومش عاوزه تموت وتمشي في كل حته وتتناقل في جميع الاوساط؟ طب نسيبها بكره تموت، نسيبها ما بتموتش لحد ما جه صاحبنا اللي فضل يبعت يبعت يبعت، ودول مخبين عني وساكتين، وبين جم قالوا لي بقى مش قادرين نسكت، الراجل ده بيلح هو وغيره يقولوا لك كذب. حاضر اكذب، اديني كذبت. عجبكم؟ اهدها لك في الصفحه. ها يا بني يا بني، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين. كم اوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم قيل عنه، والانبياء والدعاء وغيره وغيره وغيره. فانا مش زعلان، وانا مش متضايق، لان الناس واحد من اثنين، واحد عارفني وعارف دينه هيقول لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. مش كده؟ هيقول كده. او هيقول اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وده اللي بيعنيني امره، وده اللي بيهمني. خلاص حبيبي ده اللي فاهم نفسه وعارفني وعارف ربنا، وبينه وبينه حب في الله حتى لو ما عرفتيش اسما ولا عرفوا اسما، ده اللي بيهمني. التاني بقى اللي هيجري ويتنطط، شوفت يا عم الراجل بتاعكم، يا عم اعمل لي فيها واعمل لي فيها، وده لا يعنيني في شيء، لان ده ما انا قلت له صواب العشر شمعة مش لكن على كل حال طبعا بدل المسألة نزلت كده على صفحات الجرائد، بلا بد ان يحدث التكذيب واعتذار. ولن يرضيني الا ان يصدر التكذيب والاعتذار في نفس المكان، في نفس الصفحة، بنفس البونت التخين العريض اللي كاتبينه. مش تكذيب بس، ما ممكن يقول لك فلان بيكذب، لا تكذيب واعتذار، وبعدين نتكلم زي ما قلت، لان على اساس ما هيصدر هيكون الكلام اللي جاي. انا طبعا من فضل الله علينا تبارك وتعالى انه مش مديني فرصه وقت اهرش فيه، او حتى اعيا، او حتى استريح. يعني حتى لما بعيا ما بقدرش استريح. يعني يوم الجمعه طلبت منهم اعداد حد للخطبه، وقعد فعلا واحد هنا بقى اصرار مني قاعد هنا ما محسب، واصروا علي ان لازم اخطب وانزل واخطب، والناس بتتشائم والناس تتضايق ان لو مسافر معلش، ونزلت ما عنديش وقت لحاجه، كله مسخر لكم ولله. السلم ده بنشتغل فيه مستوصف، انا ما بتكلمش، مركز الاباري الطبي ده اللي بيتعمل للفقراء، بيتعمل للفقراء. انا لا انا من الاباري، ولا انا اسكندراني اصلا، ولا لي حد في الاباري، بيتعمل في الاباري عشان كثافه سكانيه كتيره وفقراء هناك كتير، ما فيش حاجه هنا، في وفي وفي هناك، ما فيش. ما تعرفوش مثلا ان احنا جبنا جهاز استوردناه وجبناه فعلا ب 360 الف جنيه جهاز اشعه ووصل؟ ما قلتش، ما اتكلمتش. جهاز وصل موجود، الحجره بتاعته والاوض الخاصه بيه بالرصاص والكلام ده بتتجهز، يوم 15/12 هيركب ان شاء الله. انا طلعتش، ما بتكلمش، انا فاضي. جهاز الاشعه فوق الصوتيه اللي الناس بتحتار فيه وتحتاس وتجري وتدفع قد كده، تعاقدنا عليه وطلع الشيك بتاعه فعلا. الجهاز جاي من اليابان، من اليابان تم استيراده فعلا، وجاي في الطريق في خلال 45 يوم يكون راكب. بنعمل وحدة مناظير، لان عرفت ان المناظير دي غالية جدا وانها مهمة جدا. بيعمل منظار يدخل يكشف على القولون ويكشف على المعدة ويكشف على الشرج ويكشف على المريء، وحاجات بتاعت البلهارسيا بتأثر على الاماكن دي، فالمناظير دي خطيرة جدا ومهمة جدا وغالية جدا. طب ما نجيب وحدة مناظير بتتعمل، اتعملت معملين واجهزة المعامل جت، المباني شغالة والكهرباء شغالة، جبنا المولد، مولد ب150 ألف جنيه عشان لما تنقطع الكهرباء يشتغل، وجه فعلا. يعني ما عنديش وقت ثانية، وكل يوم ثلاث وكل يوم خميس واجتماعات متتالية، حتى يجي واحد يسلم عليا بقى مش عارف أتكلم معاه من الزحمة الاهتمام بالمسائل دي. فاللي زي حالاتي كده مش فاضي إنه يفكر في نفسه. أنا ما بشوفش أولادي أو أحفادي غير مرة في الأسبوع ولمدة ساعة زمن أو ساعة ونص، دو يوم الجمعة بيجوا يصلوا معايا الجمعة هنا ويجوا البيت يأكلوا معايا لقمة، هي فترة اللقمة وبعدين ننزلوا، ما بزورهمش بعد كده ولا هم بيجوا لي، ما عنديش وقت. فهفكر في أن أتجوز شيء مش حلو، مش حلو، شيء مش مفهوم يعني. لكن الحمد لله قضى أخف من قضى. اتفضل. كل عام أنتم بخير. بمناسبة انتهاء 14 سنة على تدريس كتاب صحيح البخاري في هذا المسجد، ما شاء الله وصلتنا أكثر من رسالة بهذا الخصوص، ما شاء الله الحمد لله. سعدني أن أقرأ بعضها. اتفضل يا أخي، والله ده حاجة كويسة أهو، ربنا برضو سبحانه وتعالى بيلطف يعني، حاجة تزعلك يجيب لك حاجة إيه تسرع عنك. رسالة بعنوان تهنئة. نعم. ونحن نستقبل العام 15 في دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدقت سيدي يا رسول الله، فنحن متمسكون بجناحي الهدي الهدى حتى لا نضل، حتى لا نضل بعدك أبدا. الجناح الأول كتاب الله الذي يروي به شيخنا الفاضل ظمأنا بشرح كلام الله سبحانه وتعالى في دورتين، انتهت الأولى في 23 فبراير عام 1990 على مدار 12 عاما، تضمنت 535 خطبة، وبدأت الثانية في 2 مارس عام 1990، فوصلنا إلى أول سورة المائدة في 3 سنوات إلا 3 شهور بعد 134 خطبة، وذلك فضل من الله اختص به رواد مسجد المواساة وأجره سبحانه وتعالى على لسان شيخنا الفاضل، أطال الله في عمره وثبت خطاه حتى يظلنا دائما بظلال القرآن الكريم حالين مرتحلين. أما جناح الأمان الثاني فهو سنتك يا حبيبنا يا رسول الله، عليك أفضل الصلاة وأزكى السلام. فقد وصلنا بعد هذه السنوات إلى الحديث رقم 6860 من صحيح البخاري على مدار 637 جلسة، 647 جلسة أسقانا فيها شيخنا الكريم عذب حديثه في شرح حديثك، فأصبحت لدينا ذخيرة من أقوالك، نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من العاملين بها وأن يهدينا بها إلى سبيل النجاة، وأن يجعلها لشيخنا خالصة لوجه الله تعالى، وأن يقيه فتنة أعدائه، وأن يتحمل بجلادة قول الزور منهم، وأن يحتمل بلاءهم في السير في دعوته أسوة بتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المفترين عليه. وقد قال الأولون: إذا رأيت رجل دين وله أعداء فاعرف أنه قد أخذ حظه من ميراث الأنبياء، ولو لم يكن لعالم من علماء الإسلام أعداء لنقص ميراثه عن ميراث الأنبياء. نسأل الله أن يجمعنا دائما على خير الإسلام في الدين والدنيا والآخرة بإمامة شيخنا الفاضل، وكل عام وأنتم جميعا في ظلال القرآن الكريم مهتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لك وأثلج الله صدرك وقر بأولادك عينك، فقد أثلكت صدورنا جميعا بهذه الرسالة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا جميعا بأحسن القبول. وصل اللهم على سيدنا محمد. يقول صاحب هذه الرسالة: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، هل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو رأي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث أن الحديث ليس فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب نشوفه لو تسمع. عن عبد الله بن عمر قال، الحديث من أوله: حدثني أحمد بن يعقوب حدثنا إسحاق سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. البخاري دايما لما بيجيب الأحاديث بهذا التسلسل عن كبار الصحابة بيقولوا إنه هذا الحديث، ولو لم يرفعه الصحابي الجليل فما نقدرش نقول إنه كلام من عنده، لأنه لا يجرؤ أن يقول هذا. بالإضافة إن البخاري ما بيجيبش غير الأحاديث الواصلة لرسول الله كلها. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: ومع ذلك إذا كان هتعتبره من قول الصحابي، فالصحابي ما يقدرش يجيب من عنده كلام، زي ما قلنا قبل كده، ما يقدرش يقول كده، ما يجيبهاش، لأن ده كلام ما يجيش إلا بوحي، لأنه لو لها مخرج ويقول ما لهاش مخرج يبقى إيه؟ يبقى قفل حاجة مفتوحة ويبقى فيها افتراء، والعياذ بالله. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعاني من شلل الأطفال منذ فترة طويلة، وأستخدم جهاز أركبه في قدمي ليساعدني على المشي والحركة، فهل يجب علي للوضوء أن أخلع الجهاز لكل وضوء، مع العلم أن تركيب الجهاز يستغرق حوالي 20 دقيقة، وإذا كان غير ذلك فماذا أفعل؟ هو طبعا اذا كان الجهاز، ما انا مش عارف يعني شكله، لكن اذا كان الجهاز نقدر نعتبره خف، وبالتالي لما تيجي تتوضا الصبح اتوضا وضوء كامل، وانت طبعا قلع الجهاز لانك هتبقى قايم من النوم، فهتتوضا وضوء كامل ثم تلبس الجهاز على وضوء. بعد كده لما ينتقد وضوءك وتيجي تتوضى، اتوضى ما عدا الاقدام الاثنين وامسح على الخف وما تلعوش، لو قلعته انتقض الوضوء، بكده يبقى في تيسير عليك. وفي الوقت نفسه ما تقلعش اليمين بقى، لان اليمين هنعتبرها زي ايه؟ زي الشمال، وتحاول ان اليمين تبقى شكلها شكل الخف، ما تبقاش جزمه اسفل الكعبين، لازم تبقى مغطيه الكعبين زي الجزم البوت يعني، بحيث تبقى ده خف بالنسبة لك، خف، وتستخدم الخف، ويجوز المسح على الخف في حالة الإقامة يوم وليلة. نعم. رسالة بتوقيع حائرة، تقول: زوجي من قوم لوط، وأنا امرأة أصلي وأؤدي فرائض ربي، وقد علمت أن طاعة الزوج من طاعة الرب، ولكنني انفصلت عنه في الفراش، فهل له أن يغضب علي؟ وهل غضبه يجعل ربي يغضب علي؟ هو طبعا هو له حق معاك في مكان مخصص، زي ما ربنا قال: فأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا ابتغى غير المحل فلا تسمح له بذلك، أما إذا ابتغى المحل فذاك من حقه. يعني اللي انا فهمته ان انت طبعا منفصل عنه في الفراش نهائي. احنا بنقول انه الزوج له ان يستمتع بجسد امرأته كيف شاء، خاصة في فترة الحيض، كما روت عائشة: كان يأمرني ان اعتذر ثم يباشرني، لكن الإيلاج لا يصح الا في مكان واحد الذي كان عنه القرآن: نساؤكم حرث لكم، أي مكان الحرث اللي هو مكان النبت مكان الزرع، وفأتوهن من حيث أمركم الله. من هنا بقول إنه يعني اسمحي له بما هو من حقه، ولا تسمحي له بما ليس له بحق، بس ده اللي أقدر أقوله لك، ونسأل الله أن يتوب عليه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، هي آخر رسالة عشان لا ده نص ساعة كمان. أعمل سائق عند رجل ثري، وفي أول كل شهر يعطيني هذا الرجل مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء، وعندي بنات مقبلين على الزواج ولكنهم يعملوا، فهل علي من بأس إذا أخذت من هذا المبلغ جزء للمساعدة في الجهاز والسكن للبنات؟ أرجو الإفادة للأهمية القصوى. طبعا ما يصحش أنك تعمل كده، لأنه الرجل استأمنك وانت أصبحت وكيله، ولما بيقول لك للفقراء هو بيقصد فقراء ازاي وفقراء ايه. فانت لو مديت ايدك وقلت ما انا البنت بجهزها، ما البنت بتشتغل، ما المرتب مش كفايه، ما اصل وفصل، هتحلل لنفسك ما لا يحل. لا، عف ومن يستعفف يعفه الله. نعم. قلتم فضيلتكم ان من قتل نفسا بدون وجه حق لا تقبل توبته، ولكن هناك حديث الرجل الذي قتل 99 نفس، كيف التوفيق؟ اللي قتل 99 نفس ده ما يبدو انه ما كانش مسلم، ممكن احتمال يبدو انه ما كانش ايه، ما كانش مسلم. ثم ان القصة لا تختص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، القصة دي قصة عن أمة ايه كان من قبلكم، كان ايه من قبلكم. فمن قبلنا لهم طبعا حاجات قد تختلف مع اللي معانا، قد تختلف مع، زي مثلا أحلت الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمتي ولم تحل لأحد من قبلك، تنزل النار تاكلها يعني. فدي قصة عن شيء ماضي، عن شيء ايه ماضي، زي قصة الرجل من بني إسرائيل اللي جاب الخشبة ونقرها وحط المبلغ وكتب الرسالة وقال له يا رب انت الضمين وانت الوكيل وانت البتاع، وراح رمى الخشبة في البحر، وراحت ليه للتاني لقى فلوسه طلعانه من المية. ما تجيش انت النهاردة تعملها وتقول ما هو كان في قصص، حاجة عن الماضي، واحنا بنتكلم عن الشريعة الإسلامية وضع آخر. نعم. ومع هذا انا قلت الرأيين، يعني انا ما قلتش، ما حسمتش، انا قلت في ناس بتقول وفي ناس ايه بتقول، انا اميل لايه، ده رأيي الشخصي ما بلزمكش بيه. نعم. صاحبة هذه الرسالة بتقول ان حماها رجل في سن 60 يراودها كثيرا، واكثر من مرة اراد ان ينال منها، فماذا تفعل؟ هل تقول لزوجها؟ لا، ما تقوليش لجوزك أبدا، لأنه قد ما يصدقكيش، وفي نفس الوقت زي ما امرأة العزيز عملت مع يوسف ولما تكلم حدش صدقه، فقد ما يصدقكيش نمرة واحد. نمرة اتنين، قد يصدقك ويتهور ويمسك سكينة يضرب أبوه بالسكينة فيروح فيها، وروح الراجل الكبير وروح الشاب اللي متجوزك، وتبقى بصبتك سودة وتبقى خربت البيت ومتعمل ازاي. فيعني خطر قوي انك تقولي له، انما ما فيش ست ما تقدرش تعصم نفسها ابدا، اسمحي لي اقول لك كده. يعني الست ممكن باسلوبها الجاد تمنع حتى أفسق الفساق عن الاقتراب منه. أسلوبك يا ماما، طريقتك، بتلبسي به إيه قدام حماكي، بتعودي قدامه إزاي، بتكلميه إزاي، بتعملي إيه. فيش أب يعمل كده في ابنه أبدا، وربما يكون الأب ده بيختبرك، شايفك كده لونة، ها تصرفاتك مش حلوة، فعاوز يجربك، فلقى منك العين الطريه، تعال يا ابني مرتك ما تنفعكش، ده انا راجل كبير 60 سنة من غير يقول القربة من الرجال بلعبها جت معايا، فببارك لو شاب لعبها طلق وانت رحت في 60 دقيقة. اسلوبك ايه؟ انما انت لو احترمت نفسك معاه وحسيتي ان انت محترمة كده واثقة من نفسك وبتلبسي لبس كويس ولا تخضعي بالقول وتصرفاتك سليمة معاه، حتى لو هو اتكلم كلمة او كده تبدي السذاجة، تبدي عدم الفهم، تبدي ها ممكن قوي باسلوبك ترجعي لعقله. لو كان الراجل ده مجنون ولا بيشرب مخدرات ولا بيسكر ولا حاجة، تقدري بتصرفك السليم وسلوكك القويم ترجعي لعقله، وملكيش عذر، ملكيش عذر في انك تغلطي، وملكيش عذر في انك تقولي لجوزك. افرض ملكيش زوج كنت هتعملي ايه؟ كنت هتقولي للجيران؟ كنت هتعملي ايه؟ الست تعرف تحمي نفسها كويس. لما تعرفش تحمي نفسها الفتاة الصغيرة عيلة عندها 7 سنين 8 سنين. اتفضل اتفضل يا سيدي، ربنا يوصلك بالسلام. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: دخلت المسجد أثناء الأذان صلاة المغرب وانتظرت حتى انتهى الأذان، ثم صليت سنة المغرب القبلية فقط حيث تم الإقامة لصلاة المغرب بسرعة، وبذلك لم أتمكن من صلاة ركعتي سنة تحية المسجد. والسؤال: خلاص سقطت عنك، سقطت عنك تحية المسجد، لأن تحية المسجد تسقط بأي صلاة حتى وإن كان بصلاة الفرض. يعني بمعنى لو أنك دخلت وجدت أن الصلاة قد أقيمت في العصر في الظهر في أي وقت دخلت المسجد فوجدت أن الصلاة قد أقيمت فصليت الفريضة، خلاص خلاص سقطت عنك تحية المسجد ولا إثم عليك. نعم. ده حتى تسقط بالجلوس، يعني يوم الجمعة دخلت يوم الجمعة ونسيت وجلست وصعد الإمام من المنبر ثم تنبهت، خلاص سقطت عنك بجلوسك، ما تقومش، لأنك لو قمت تبقى أخطأت. نعم. نعمل في مجال التجارة ونؤدي زكاة المال وننفق في الصدقات ما يعلمه الله والحمد لله، إلا أننا لا نضحي في يوم عيد الأضحى، فهل في ذلك شيء؟ مع العلم بأننا نذبح ما شاء الله في كل ذكرى لميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وذلك كنا نظرناه منذ 30 عاما، ونحن عند نظرنا، فهل لنا أن نذبح في عيد الأضحى؟ الله، أنت بتجاوب على نفسك. طب ما تذبحش في عيد الأضحى ليه؟ شيء غريب. طب ليه لأ؟ ما دام ربنا بيكرمك وما دام بتعمل صدقات وما دام بتذبح في المدة النبوي، الذبح في عيد الأضحى أولى. هو ده السنة، مش الذبح في مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا ما صحش، ما صحش. نعم. عرفنا من فضيلتكم أن على المعذور أن يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها، فهل يمكن له أن يجمع بين صلاتين في السفر بوضوء واحد وكذلك قصر الصلاة؟ مش عارف، يعني أعتقد أنه في حالة الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا قصرا بيتقال أنه ما يصحش الفصل بينهم بالنوافل، لكن طبعا من حيث الوضوء فأعتقد أنه المفروض لكل فريضة. طب دلوقتي لما يدخل وقتها، طب ما هي دخل وقتها، مش عارف، هي فيها خلاف. شوف انت هتستريح لأي رأي واعمله، وربنا سبحانه وتعالى تقبل منك، والمسألة مسألة يعني مقدرة وظروف. نعم. قلت بفضلاتكم إن الباء تدخل على المتروك، وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم السرقة والزنا وعدم قتل النفس التي حرم الله، ولا ننهب ولا نعصي بالجنة، وذلك من سيادتكم، والرجاء من سيادتكم التكرم بإلقاء الضوء على باء الجنة. لا يعني دي مش باء الداخلة على المتروك، لا دي باء الجزاء. ده هو إذا عملت كده هتاخد كده، ولذلك رويت بالفاء فالجنة، ثم إن الباء متعلقة بما بعدها مش بما قبلها، بالجنة إن فعلتم ذلك. يعني إن فعلتم ذلك فلكم الجنة. ها؟ فده مش دخل على متروك. نعم. متروك ده لما تقول استبدلت الذهب بالفضة، اشترى الدنيا بالآخرة. نعم. كونت شركة باسم أولادي السبعة، أربعة ذكور وثلاثة إناث، والقائمين على إدارتها أنا وأبنائي الكبار، ثلاثة من الذكور، أما الباقي فهم قُصّر وإناث. وقمت بتوزيع حصص كل منهم في تأسيس رأس المال للشركة للذكر مثل حظ الأنثيين، فما رأي الدين؟ لا، أساس إيه؟ الفلوس فلوس مين؟ فلوسك، بدليل إن في قُصّر، مش كده برضه؟ لا، بدام الفلوس فلوسك يبقى أنت غلط، إنما أنت إذا أسست الشركة بالشكل ده فهتأسسها على أساس إنها تركة بعد كده ميراث، ولا هتأسسها على أساس إنها هبة، ولا هتأسسها إزاي؟ مش عارف، مش صح اللي أنت عملته، مش صح. ناس كتير بتعمل كده عشان يعمل شركة وتبقى ضرايب تقل، بدل ما يبقى واحد شخص هو بس الضرايب تبقى عليه، يقوم يعمل إيه؟ فلان وفلان وفلان وفلان، ثم الضرايب أظن تتقسم فتخف عليهم الضرايب. فإذا كان في مثل هذه الحالة، مش عارف، ما أنا ما هي القوانين بتاعت البلد ساعات بتخليك تبقى ما انتش تبقى مزنوق زي ما أنت عامل كده. أنت مزنوق، طب تعملها إزاي؟ تعمل الولد زي البنت؟ طب الولد زي البنت هي هبة؟ مش عارف لها مخرج أنا، إلا إذا عملت الولد زي البنت الأنصبة متكافئة واعتبرتها هبة، وجيت في ميزانية الشركة في النهاية حطيت لكل بنت نصيبها من أرباحها عندها، ما تمدش يدك عليه، وكذلك القاصر، وتبقى هبة فعلا، فعلية. طب والإدارة بقى، الولاد اللي بيديرهم لهم أنصبة ياخدوا عنها أرباحهم على رأس مالهم وقيمة أسهمهم، وياخدوا أجر عن الإدارة. وبكده لو أنت مت، والله ما أنت مشترك تركة غير حاجة واحدة، نصيبك أنت بس، هيتوزع للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقيين دول شركاء، دي حاجة بتاعتهم. ولو أنت عايش ما تمدش إيدك، وإن مديت إيدك لسبب ما يبقى قرض سلف، فرضا يعني إنك أنت زنات في حاجة بتدفع حاجة، مش عارف، أعتقد يمكن ده يكون الحل الأسلم. ما رأي الدين في من يأتي له زبون يطلب شراء أصناف أخرى بخلاف الموجود لدي في المحل، فأقوم بشرائها من محل آخر وأبيعها له بسعر أعلى؟ أنت فاتح دكان بقى، مفيش مانع، أنت حر. بس هو لو عرف كده وراح بعد كده في محل تاني وشاف ان سعرك اعلى هتخسر زبونك، انما هو ما بيحصلش كده. اللي بيحصل ان الاجزخانه بتقول له هات لي الدواء الفلاني، يقول لك طب هبعت اجيبه لك، بيجيبه من الاجزخانه اللي قدام منه ويجيبه لك بنفس السعر عشان ما يخسركش ويكسب زميله. عارفين دي بتحصل في كتير من المحلات، بيبقوا متراضيين، وبالذات بيعجبني قوي انها بتحصل على ما اعتقد في الساغة بين تجار الذهب. اصل تجار الذهب لهم كده قيمة معينة من زمان، لهم قيم بيشتغلوا بيها، فتجد تجار الذهب بتروح للساغة وتقول له انا عجباني الزبونة، عجباني الغوشة اللي في المحل اللي جنبك، يقولها بجيبها لك، بيبعت يجيبها ويوزنها لها ويبيعها لها كما لو كانت شريتها من هناك. يعني هم بيساووا نفسهم مع بعضهم يعني. لكن لو انت هتاخد من المحل اللي جنبك وتبيع اغلى منه عشان تكسب شويه قروشات، مش صح، مش مظبوط، انما اعملها خدمه للزبون عشان ما تخسروش، كده يبقى افضل. في الوقت نفسه اللي انت خدت منه ده لما يجي له زبون واخر يطلب منه ومش عنده وعندك، يبقى تاخد منك، يبقى ايه؟ ياخد منك، يبقى تعاون، وتعاونوا على البر والتقوى زي ما قلنا، التقوى مع الله والبر مع الناس، تحصل على مودة الناس بالبر وتحصل على ايه؟ على حب الله بالتقوى. نعم. رسالة من حائرة تقول: تزوجت من شخص بعد أن قمت بصلاة الاستخارة رغم ظروفه الصعبة، حيث له من الأولاد 3 من زوجة متوفية ابتغاء الثواب في تربيتهم، لكنه أساء معاملتي أمامهم، وذلك بالإهانة والسب والشتم والضرب ودائم الحلف بالطلاق حتى أستجيب لأوامره سواء بالصواب أو بالخطأ، لعلمه بمدى تمسكي وحرصي الشديد من الناحية الدينية، ورغم أنه يصلي وأدى فريضة الحج إلا أنه يسب بالدين، بل وسبق له أن رمى يمين الطلاق، وتاني يوم راجعني والحياة معه تكون صعبة، بل وأحيانا يطردني من المنزل وفي أي وقت يأمرني بالسفر إلى أهلي. كل ذلك يحدث أمام أولاده، ورغبة مني في العيش أتغاضى عن الكثير، إلا أن ذلك على حساب أعصابي وصحتي، وحين علم أهلي بذلك أخذوا موقف منه ونصحوني بطلب الطلاق منه، رغم أنني متعلمة والحمد لله وأعمل بوظيفة مرموقة، فهل إذا طلبت الطلاق أكون آثمة؟ ما يجعلني أتحمل هو صلاة الاستخارة. لا لا لا لا لا، أنت لازم تطلب الطلاق، لازم، لأن بقائك على الشكل اللي أنت بيه ده هو ده الاسم بعينه. الإنسان ما يهنش كرامته أبدا وما يزلش نفسه أبدا. ربنا خلقنا أحرارا، بيضربك وبيهينك وبيسب الدين وبيصلي وبيحج، ما بقول متعلمين أخلاق، مش مفيش أخلاق، الدين مش مظاهر، الدين أخلاق. فاللي دينه ما يجيبلوش أخلاق ما يبقاش عنده دين، وإن صلى وصام وقال أنا مسلم مهما قال، صلي حج كل سنة، صلي حج 100 مرة، بدم أخلاقه وتعاملاته غير إسلامية ما انتهينا. ما ينفعش مهما صلى ومهما صار، وبعدين قدام ولاده يجي عليه وقت الولاد دول يضربوك ويشتموك ويقلوا أدبهم عليك. طب ليه كل ده وانت متعلمة وبتشغلي وظيفة مرموقة؟ طب ايه اللي جبرك على كل هذا يعني؟ عشان عاملة صلاة استخارة؟ ما كلام. لا لا لا لا يا بنتي، لا لا، انا موقفي مع موقف اهلك، اطلبي الطلاق وروحي بيتك، وهو لما يحس بقيمتك ها ويتقدم معلش، ما كانش لا، وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم. اخر رسالة بتوقيع ام وليد تقول: توفي والدي سعد العناني امس، وارجو من المجلس نعم. الدعاء له بالرحمة والمغفرة. ما سمعتش تاني معلش. ام وليد تقول: توفي والدي سعد العناني أمس، فأرجو من فضيلتكم ومن المجلس الدعاء له بالرحمة والمغفرة. الفتحة لأمواتنا جميعا وأموات المسلمين، وربنا يرحمنا وإياهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.